بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست وإلى السماء كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إِنَّ إِلَيَّ